إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، قال الله عز وجل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. فالله عز وجل إذا قدر أمرا هيأ له أسبابه، وكما يقول العلماء فالتاريخ يعيد نفسه ودوام الحال من المحال. وهقد رأينا بأعيننا تلك التغيرات السريعة التي لم تكن تخطر على بال أحد، وكلكم يعلم الذي كان، وتحدث عن ذلك المتحدثون وأسهبوا. والذي ينظر في كتاب الله عز وجل يرى أن الله عز وجل يخبر عباده بنماذج كثيرة لمثل هذا الذي جرى. فمن ذلك ما تلوته في مطلع كلامي من كلام العزيز الحكيم: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فالذي يقرأ هذه الآية مثلا ويحاول مقارنتها بالواقع يراها تنطبق انطباقا دقيقا على ذلك الواقع، مع أن الله تعالى فيها يقص خبر فرعون وموسى عليه السلام قبل ألوف السنين، ولكن منطق الحق والباطل واحد، وهذا الصراع الدائم الدائب بين الحق والباطل يعيد نفسه كل يوم مرات مع اختلاف الأشخاص والبيئات والوقائع، لكن نفس المنطق واحد، منطق فرعون، نفس منطق الجبابرة المعاصرون، نفس منطق كل جبار عنيد على طول التاريخ لا يتغير، كلهم يتعلم بعضهم من بعض. ومنطق أهل الحق واستضعافهم أيضا واحد، ولكن الله تعالى الذي بيده الموازين يستطيع أن يقلب الموازين وأن يغير ما بين طرفة عين وانتباهتها، يغير الله من حال إلى حال فتنقلب الأحوال وتنقلب الموازين وتضيع كل الترتيبات في طرفة عين. وهذا شأن اللطيف الخبير، كل يوم هو في شأن، والله لا يعجل بعجلة أحد ولا يشغله ترتيب أحد، لكنه كل يوم هو في شأن، يعز هذا ويذل ذاك، ويقبض ويبسط ويعطي ويأخذ. مالك الملك يؤتي الملك من يشاء بلا أي مقدمات، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. وانظر إلى هذا التعبير القرآني الدقيق الذي يعلم الناس جميعا طريقة الحق من الباطل وكيف يتم التغيير عادة. ينزع، ما قال يأخذ ولا قال إن أحد يعطي الملك هكذا ويتركه طواعية، وما حدث ذلك قط. ما في جبار على وجه الأرض يدع ملكه هكذا طواعية. وأنتم ترون الآن ما يفعله هذا الزنديق الماجن الفاجر الذي حكم عليه العلماء منذ 20 سنة بالكفر، معمر القذافي، عليه من الله ما يستحق. ترون ما يفعله بهذا الشعب الأعزل منذ شهر تقريبا. وإيه يعني القضية؟ هو إيه طلب؟ يعني هو إيه فكرته؟ يعني مش عايز يمشي، بس يريد أن يبقى في محل طاغية مستبدا يمص دماء الناس ويدمر عليهم ديارهم وأحوالهم، بس ده كل الموضوع. وهذا الذي كان يسعى في فعله صاحبنا طاغيتنا قبل أن يقصمه الله، أو أنه بدأ يشعر أنه بيهتز وأنه لعله يكون الانخلاع قريبا، بدأ يشيع حالة من الفوضى بين الناس، منظمة، فوضى منظمة مرتبة مدروسة مخططة ليقع في وهل المساكين والبسطاء ممن لا يشغلهم أمر سياسي ولا غيره، أنه إما الطاغية وإما الفوضى. وبالفعل قال الناس هذا لما أطلق البلطجية بتاعوته والحرمية بتاعوته واللصوص بتاعوته، وما سرق الناس إلا لصوصه وما بلطج على الناس إلا أعوانه فقط. لكن هذا الشعب المحترم وقف يحمي دياره وأبناءه ورب ذرة نافعة، فبدلا من أن تكون فوضى ويقع ما يريد هذا الفاجر أبدل الله تعالى ذلك الشر خيرا، فتعارف الناس واتحدوا وتعارفوا، وكان أمرا لو سعى الناس في فعله بأنفسهم ما فعلوا، ولكن الله ألف بين قلوبهم هذا الذي صنعه الله تعالى فينا في هذا الوقت. الناس اللي كانت بقالها مع بعض في العمارة 10 سنين ما يعرفوش بعض عرفوا بعض، فغير الله تعالى قصده وعمله بنقيض مقصوده، بدلا من أن يكون فعله هذا وإشاعته الفوضى والبلطجة بين الناس دافعا لإضعاف المجتمع وحسبان ضعفاء العقول أنه هو الذي كان يحمي البلاد ويسبب لها الأمن والأمان، تغير الحال وعلم الناس وفضحه الله فورا أن هؤلاء كلهم رجاله مثير الفوضى والشغب، فوضع الناس أيديهم في أيدي بعض وتجمعوا على قلب رجل واحد وكان النصر. فالله تعالى هو الذي يدبر لهذا، يؤتي الملك من يشاء بلا سابق مقدمات، والله تعالى إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. فهذا الذي جرى عبرة ينبغي أن يعتبر بها كل معتبر وكل طاغية مهما صغر حجمه. ما هو الطاغية بس مش كان حسن مبارك فقط يا جماعة، لا، هناك طغاة كثيرون يعيشون بيننا، ربما تكون أنت أحد هؤلاء الطغاة وأنت لا تشعر. طاغية في بيتك، طاغية في عملك، طاغية مع إخوانك. إيش الطغيان يعني؟ يعني إيه طاغية؟ طاغية يعني مش حاكم بس، طاغية ظالم. الطاغية هو الذي يجاوز الحد، اللي مزودها يعني، أي واحد مزودها يبقى طاغية. إذا لم يقف عند حد الله عز وجل ويقيم الحق ويقف عند الباطل يبقى طاغي. ففي هذا الطاغية الأكبر عبرة لكل طاغية صغير. ولهذا لما بنقول إن البلد مقدمة على مرحلة جديدة وينبغي أن نسعى في التغيير، أو حد يفكر إن سقوط حسني مبارك هو الحل والموضوع انتهى وخلصت المسألة خلاص ومن بكرة الناس هتقبض قد كده وهتعيش الدنيا يعني كما يحلمون، لا طبعا. إن هناك عملا دائبا يحتاجنا جميعا وتغيير مفاهيم كثيرة. هو حسني مبارك كان بيقول للعسكري ولا الضابط اللي بلطج على الناس في الشارع بلطج؟ هو كان يستمد هذه البلطجة منه صحيح بالنيابة، لكن ما كانش بيقول له بلطج على الناس وخذ منهم يتواد بالعافية وارتشي وافعل الحرام في بيتك وفي شارعك وفي عملك، ما كانش بيقول له كده، ما كانش بيأمره بأمر صريح بهذا. فإن لا يزال فينا بقايا تحتاج إلى التغيير. والله تعالى قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولا يزال بأنفسنا طغيان كثير وأثار سيئة. صحيح فرضها علينا الوضع السابق، الوضع نفسه، التركيبة العجيبة التي كانت تدير هذه البلاد بصورة غاية في الهرج واللعب واستمراء الباطل وتضييع حقوق الشعب، جرأ الناس كلهم على كل شيء. فبقى الواحد مش عايز يعمل حاجة في البلد، مستخسر يبني، انه عارف انه بعد ما يطلع عينه يتعب ويعمل حاجة كبيرة قوي هيجي واحد من اياهم المجرمين يحط ايده عليها ويقول له والله شكرا اتفضل انت مجرم ولا ارهابي، ويرميه في السجن باي تهمة ملفقة، وما اكثر التهمة الملفقة، وكم في السجن من مظلوم ويستولي هو على ذلك. وده اظن ما فيش حد الا وراء مثل ذلك، اما في نفسه واما في من حوله. فالان المعركة قادمة، الثورة بدأت لكنها لم تنتهي بعد. الثورة بدأت 25 يناير كانت الشرارة، وفي أوائل فبراير أطاح الله تعالى بهذا المجرم الظالم جزاء ما صنع، وكم صنع من سوء، فما بكت عليهم السماء والأرض. أهزاح في حد قال الله يرحمه؟ والله الله كانت أيامه حلوة، ولا حد شكر فيه بكلمة؟ أقرب الناس إليه بدأوا ينشرون فضائحه، ولسه هذا جزاء الدنيا، ولا عذاب الآخرة أكبر إن لم يتب ويرد المظالم لأهلها. كل واحد من هذا الشعب المسكين 85 مليون له في عنقه مظالم، ده مش مظلمة ولا مظلمتين، ده مظالم كثيرة. فبدأت الثورة ولم تنتهي بعد، ولا ينبغي أن نظل هكذا راكضين منتظرين، ينبغي أن يحدث شيء من النشاط. اللي كان عامل لنا شيء من الإحباط خلاص راح، وصرنا نستطيع أن نغير، وصرنا نسير في الطريق الصحيح، لا سيما بعد أن أثبتت الجماهير المسلمة ولا أهل دين الله عز وجل. جماعة العلمانيين وأشياعهم هم حفنة شوية صغيرين أو على فكرة، لكن هم يستولون على منابر الإعلام في البلد، قنوات الخاصة الموجهة، دريم والمحور وحياة وأنتفي وأوتفي وطبعا والصحف المعروفة، السيارة الآن معروف من وراء هذا كله، وأي توجه لهؤلاء، وأن هؤلاء قوم يلعبون على الحبلين، ما عندهم مبدأ. قبل ما يسقط حسني مبارك كانوا بيسقفوا حسني مبارك والاستقرار وعدم مش عارفه، ويا جماعة الاستقرار والبلد هتضيع والرئيس هو حامل بلد والفوضى هتحصل، ولو مشي الرجل يعني هو كان نفسه يمشي صراحة بس خايف عليكم انتوا. يا طب يا سلام، وفين الخوف من 30 سنة يعني؟ وبعد ما اتداح كلهم بدأوا يقول لك والله كان يستاهل، ده كان مجرم، وقعدوا يقولوا فيه اللي اتقال في الخمر. فان هم ناس منافقين ما عندهمش لا ملة ولا عندهم مبدأ ولا عندهم حاجة، هم يوجههم أصحابهم بالريموت كنترول، قولوا كده يقولوا كده. هؤلاء أصحاب التوجيه الإعلامي للبلد، البلد الإعلام اللي هو بيسيطر الآن على قلوب عامة الناس، ولا تستقلوا به، هو حد يستقل بقناة كده تلفزيونية وبرنامج توك شو ولا بتاع ويقول لك ده ولا هيعملوا حاجة، لا. اليهود تقود العالم من هذا المكان، حفنة من اليهود. اليهود قد ايه أصلا في العالم؟ ولا حاجة، ده هم كم نفر يعني، مش كتير ولا حاجة. وكبراؤهم الذين يديرون العالم كله ويحددون ويرسمون له الطريق من خلال هيمنتهم على السياسة الأمريكية، هم بضعة نفر، شوية كده ما يملوش الجامع داود، مجموعة صغيرة مش كبيرة، لكنها تقود العالم كله بالإعلام والمال. الفلوس تصنع أي شيء، لا سيما عندما تقع فيما في مجتمع ضعيف لا يجد قوت يومه. الإنسان الفقير ما بيعرفش يفكر كويس، وهذا الذي كان يسلكه معنى النظام السابق المستبد، كان يسعى في تفقير الناس، كانت هذه السياسة منظمة. وإلا بلدنا فيها خيرات عظام، فيها جنات وعيون، ومصر هذه فيها من خيرات الله تعالى ما يكفل لكل مصري حياة كريمة، والدليل هو اللي خدوه جريوا بيه، يعني واحد واخد 1.6 تريليون، ده يعني شوف ده قد ايه دوت، يعني مزية مصر كلها قد ايه اصلا، ما تجيبش الرقم ده خالص، ده ثروة واحد بس من الجماعة الحرمية، صديق الرئيس وشريكه في عزبه اللي مديه نص البلد. وهذا ما ظهر لنا، ده اللي احنا عرفناه من خلال أرصدة مكشوفة، لكن السر بقى اللي مش عارفين ما معمول باسم مين ومحطوط فينا داهية، ده ما خفي كان أعظم. ويكفي أن تعلموا أن عمولة فقط تهريب الغاز هو تهريب مش بيع ولا زفر. تهريبه لإسرائيل كان يتقاضى فيها جمال مبارك وحسين سالم 30%، ولهذا باعوه بأرخص الأسمان، وإحنا مش لاقيين ندخل غاز في بيوتنا وتدخله إسرائيل إلى بيوتها بأرخص الأسمان. ففي مال كثير في هذا البلد يكفل لكل واحد منا حياة كريمة، ولكن أكله هؤلاء. ليه؟ لأن الشخص المطحون اللي بالكاد بياخد مرتب مش مكفيه يجيب عيش حاف، مستحيل يفكر في حرية أو حقوقي أو واجبات الحاكم تجاهي أو حقي هنا أو حلا. ده هو كل أمانين، هو بس يقبض آخر الشهر ما لقيش مخصوم منه 5 جنيه ولا حاجة. لو اتخصم منه 5 جنيه تبقى مناحة، ده كده 5 جنيه معناها نظر ما فيش عشاء، ده عشاء يوم 5 جنيه دي، وعنده رزمة عيال. فبهذا المنطق يستطيع أن يفرض أي طاغية ما يريد على الناس. ناس سأفلوا لما يديهم 20 جنيه مكافأة لحاجة يهتفوا باسمه، لو رخص لو زود سعر رغيف العيش شيلن تقوم تتحرق البلد كله هيد. فهو يحركهم ويقومهم وقعدهم بالإيه؟ بفتات الفتات، سياسة التفقير المنظمة هذه. فاللي يقود العالم شوية يهود بالإعلام، فما تستقلوش بالإعلام يا جماعة. اللي قبل مسألة التعديلات الدستورية وبدأوا يهموا الناس إن البلد بعدها هتضيع في 60 داهية، لو قلت نعم هنحكم بالدستور القديم، وهم كذبة، لأن الدستور القديم قد سقط بالفعل بعد قيام مجلس العسكري. أنا طبعا ما بقولش إن كل اللي قال لا كذاب، استغفر الله، بقول الجماعة اللي كانوا بينظروا لهذه المسألة كثير منهم يعلمون الحق من الباطل ويعرفون ما يعني هذا وما يعني ذاك، ولكنهم يخفون ما شاءوا عن الجماهير. لأن الجماهير الآن صراحة احنا في وضع صعب، البلد في حالة فوضى وفي حالة عدم استقرار، الناس حالها واقف، الناس اللي شغالين باليومية دول حالهم واقف، لا عارفين يروح ولا عارفين ييجوا، كتير جدا مش عارف يعمل ايه، فعاملين زي الغريب بيتعلق بأي قشة. يعني لو حد قال له الخير هنا بيجري، الخير هنا بيجري، هيعمل ايه؟ فتقوم حرب التضليل على أشدها، ويوهم الناس بخلاف الصواب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فقامت حرب التضليل على أشدها. ليه؟ بكل بساطة، بعيد عن التنظيرات والتحليلات السياسية والمعسكرات اليمنية والشمالية والغربية، بعيدا عن كل ذلك، لو تتابعون جيدا أول ما بدأت تقوم الثورة ظهرت أصوات النشاز كثيرة يمنة ويسرى من معسكرات معروفة تطالب بإلغاء المادة الثانية من الدستور، ده في الأول خالص. خلاص، وبعد ذلك بدأوا يعملوا التعديلات اللي هي ملهاش علاقة خالص بالمادة الثانية من الدستور، وإن كان البعض فهم غلط لكن دي قضية تانية. يعني هذه التعديلات الدستورية كان المقصود منها بكل وضوح كما تكلم الجماعة اللي عملوها وغيرهم أول الأمر، إن الآن البلد في يد العسكر وإحنا شبعنا من العسكر وخايفين ما تكملش. السادات في 78 قال أنا كده خلاص أمنت البلد وعملت معاهدة السلام ومش عارف ورجعت سينا، وإن شاء الله في 81 حأسيب الحكم بقى وسلمه لإدارة مدنية. فلم يهمل وقتل السادات بفعل فاعل، والله أعلم من كان وراء قتل، من المستفيد أنه سيموت ويصير بعد هذا الرئاسة إلى صاحبها، ورجعت البلد تاني في حكم عسكري. والآن العسكر مسكوا البلد مشكورين وحموا البلد من فوضى عظيمة وأمنوا أرواح هذا الشعب الذي يعني عرف بكل ما تعنيه الكلمة أن هؤلاء القوات المسلحة فعلا ملك هذا الشعب وأبناؤه، وأنهم أهله بحق. فرق شاسع، فرق السماء من الأرض من موقف القوات المسلحة وموقف الشرطة، لا مقارنة أصلا. والله ربنا بقى يعني يصلح الأحوال، ونحن بنقول هذا الكلام ونتمنى أن يلتحم الفريقان معا وأن يرجع الأمر، يعني خلاص ما عادش بقى في داعي بقى للحساب. يعني اللي فات مات زي ما بيقولوا، هم غلطوا، ينبغي أن يعترفوا بغلطهم، والراجل وزير الداخلية بالفعل عمل اعتذار عام للشعب جزاه الله خير، فنحاول بقى نلتحم. فالناس فقهت ذلك، العسكر مسك البلد وعايز، لانه عارف ان الاقام هذه الثوره المدنيين مش دي، مش انقلاب عسكري، دي من ثوره 52 اللي عملت وطن الاحرار، لا دي ثوره شعبيه قام بها الشعب، ولن يسمح الشعب بامتداد الحكم العسكري لانه سبب المشاكل احنا فيها كلها. فالراجل الجماعه فهموا هذه الرساله جيدا وقال لك خلاص احنا خلال 6 شهور هنسلم الحكم لجماعه المدنيين. طب ايه المطلوب؟ المطلوب الان الراجل اول ما قام المجلس العسكري الغى الدستور، قام بابطال العمل بدستور 71. خلاص جميل. طب الان انتقال السلطه من العسكر للجماعه اللي هم المدنيين دي عايزه شرعيه، عايزه تتنقل بصوره شرعيه قانونيه. فكان ان اخرج المجلس العسكري 5 مواد من الدستور اللي هو ملغى خلاص وما هوش قايم تاني ومش هيشتغل تاني خالص، والا ما كانش الغاه. لو هو ناوي يكمل بيه شغل كما كان يقول الجماعه بتاعت، لا هو كان الداعي يلغيه لما كان خلاه شغال وعدل ال5 مواد اللي عايز يعدلهم وهو شغال، لكنه الغاه لانه لن يعمل به بعد اليوم، سقط. واخذ 5 مواد لتنظم مساله الانتخابات الشعب والرئاسيه فقط. فما يجيش واحد يقول لك طب الان لو الرئيس انتخب ما عنده صلاحيات في باقي الدستور تخليه اله. يا سيدي الدستور اتلغى، مات، هذه المواد ماتت خلاص انساها. احنا الان بنشتغل في 5 بس يضمنوا نقل السلطه من البشر، من الجماعه العسكر للمدنيين. وقامت التعديلات، وهنا كان الرهان الاول، كان الرهان الاول، الرهان اللي هو المستتر يعني بين الجماعه اللي لهم دماغ معينه وعايزين يخلوها لا دينيه، وده ما ينفعش. شوف بقى بعيد عن المجاملات والكلام السياسي والكلام الدبلوماسي، ما ينفعش، لا يجوز شرعا ان تكون ديارنا غير دينيه. ممكن تكون مدنيه ما فيش مشكله، واخدين بالكم، ممكن تكون البلد مدنيه بس مدنيه بمرجعيه دينيه، وده عادي جدا، ده لا يخالف الاسلام. لكن مساله اللعب على الماده الثانيه ده المرفوض تماما، بالعكس ده احنا هنا فيها طموح اخر ساذكره الان او بعد الصلاه. فقامت دي كانت اول معركه قوى، معركه قوى الاولى في تاريخ مصر الجديده. جماعه شويه صغيرين دول اللي هم للنهار على القنوات الفضائيه عمالين ينظروا ويتكلموا ويقولوا ويهرتلوا براحتهم خالص ويشتموا في الاسلاميين وفي الشعب، وناسيين خالص ان هذا الشعب كله مسلم اصلا، ولا احد يرضى بشتم الاسلام ولا بالتخلي عن دين الله عز وجل. ده هم سرحوا قوي، نسيوا نفسهم باين، وبداوا بالفعل دعايه منظمه للتصويت بلا، واظن هذا لا يخفى على احد. وجاء يوم التصويت وكان يوما مشهودا في تاريخ مصر، دل على ان هذا الشعب شعب حي، وان الناس دي فعلا ناس محترمه كلها، اللي قال نعم واللي قال لا كلهم محترمين، كله وقف بكل ادب وكل اخلاق، وقامت العمليه على ارقى ما يمكن ان يراه رائي، زي ما نراه كده في امريكا اللي كانوا نسمعنا في الاحلام دي. وطلع المشكله مش في الشعب، مشكله في الجماعه المجرمين اللي بيرغموا الشعب على الغلط. لما ترك الشعب لنفسه اجرى عمليه ديمقراطيه كما يسمونها نزيهه للغايه، خلاص. واسفرت هذه العمليه عن 77% قالوا نعم والبقيه قالت لا، وكانت هذه صفعه عظيمه جدا بالنسبه لرؤوس المعسكر اللي بيقول لا. ليه؟ لان كما قلت هذا المعسكر كان طموحه كالاتي، هو عايز الان يقول لا علشان يبدا الحياه بانتخابات رئاسيه كده يعني. طب انتخابات رئاسيه وما فيش اغلبيه ولا اقليه ولا في حسبه لهذا الشعب خالص، انتخابات رئاسيه عندك 5 6 انفار جايين نصهم ما نعرفش جاي منين اصلا، ما نعرفش عنه اي حاجه خالص، والموجود برضه مشكوك في امكانياته عموما يعني، خد بالك، والقضيه متروكه للناس. فلما تقوم الان انتخابات رئاسيه ويقوم رئيس ما نعرفش جاي ازاي، ما فيش حاجه تنظم مجيء ولا في اغلبيه تحكم ولا في ضغط شعبي عليه ولا حاجه خالص، ثم تقوم بعد الرئاسيه انتخابات مجلس شعب ثانيه جديده بقى يؤثر فيها ذلك الرئيس وترجع ريمة لعادتها القديمة، ويتم لهؤلاء القلة ما أرادوا من التحكم في مقدرات الشعب مرة ثانية. ولهذا كانوا يقفون بكل صرامة ضد هذا الأمر، لأن إيه العكس؟ إيه المقابل بتاعه؟ المقابل بتاعه اللي هيحصل الآن انتخابات برلمانية يشارك فيها الشعب كله، يختار من يشاء، فيش أي حد يضغط على الناس. يقول لك المشايخ بيضغطوا على الناس في الجوامع، طب ما القصص بيضغطوا على الناس في الكنائس، إيه الفرق يعني؟ ولا هو حرام على بلابله الدوح وحلال للطير من كل جنس؟ طب ما ساويرس كان بيبعت طول الليل والنهار رسائل على المحمول شبكته الخاصة هذه، لا للتعديلات، لا للتعديلات، حتى أثناء أثناء الانتخابات نفسه. وده مش يعتبر برضه كلام يعني دعاية؟ وهو المانع أن حد يدعو لنفسه يا جماعة؟ لمصلحة بلد. يقول لك لا ابعد الدين عن السياسة، الدين ضارب في السياسة بعمق، ولا دين ولا سياسة من غير دين. فما معنى هذه شعارات فارغة يريدون بها أن يصادروا على حقنا كمسلمين، ويستغلون جهل بعض الناس بالقضايا الإسلامية، يقعدوا يرعبوا الناس. الإسلام ده يعني لو طبق هيعلقوكم الرجليكم، وأي واحد ماشي في الشارع من غير لحية هيذبحوه، وأي واحد مش لابس نقاب هيلبسوها بالعافية، والسجاير امنع، واللي هيلاقوه بيسخن هيعلقوه من ودانه، وهتبقى مجزرة في الشوارع. بالله عليكم ده كلام يدخل دماغ طفل صغير؟ ده ممكن يحصل؟ ده استحالة يحصل، لأن ده مش واقع. طب ما الناس عايشة مع بعض اهي بقالها سنين ولا حد عمل فيهم حاجة خالص. ثم لو سلمنا ان ده ممكن يحصل، يكون رد المسلم حاجة من اثنين. يقول لي اللي بقول له كده، لا والله لو دوت لو ده لو ده الإسلام بجد وأنا مسلم، طلع ده الدين بتاعنا بيقول كده، أنا مضطر أسمع كلام الدين حتى لو ما كانش عاجبني صراحة يعني. ولما كانش ده الدين يبقى الله يكرمك قول الدين الصحيح. وسأتم كلامي بعد هذه الجلسة حتى لا أطيل عليكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا.